الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني ذكر هذا الباب وصدره بهذه الآية حتى يبين أن التوكل على الله سبحانه وتعالى من أعظم أعمال القلوب ومن أعظم ما يتقرب به الموحد إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوكل عبادة عظيمة وجليلة، ووجودها شرط في صحة الإيمان، بل وفي صحة الإسلام. ومن لم يكن متوكلا على الله فإنه ولا بد سيتوكل على غيره، ومن توكل على غير الله كان مشركا. والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب الشرعية. تفويض الأمر يعني الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتسليم جميع أمورك إلى الله. وهذا ينشأ عن اعتقاد أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنه بكل شيء عليم، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فمن كان معتقدا هذا الاعتقاد ويؤمن بهذا الاعتقاد فإنه ولا بد سيفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن أفرد الله عز وجل بهذه الأمور فإنه سيفرد الله عز وجل بهذا العمل القلبي، وهو التفويض إلى الله عز وجل وتسليم الأمور إليه والالتجاء إليه في كل الأحوال. ولما كان من سنة الله عز وجل في خلقه أن يباشر الأسباب شرع لهم الأسباب، وأنهم يصحبوا مع تفويضهم أمورهم إليه سبحانه مباشرة الأسباب التي شرعها، سواء كانت هذه الأسباب شرعية أو أسباب حسية وقدرية. فهذه الأسباب تعاطيها لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل، بل هو من تمامه، من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر أي ضمن القيام به. والوكالة ليست هو معنى التوكل، الوكالة هو سبب توكيل، التوكيل هو أن يوكل إنسان آخر بشيء يستطيع عليه، وليس من هذا القبيل، لأنه من باب الأسباب. والاعتماد القلبي لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وأراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله، لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة، العبادة الباطنة. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، تقديم المعمول. وعلى الله فتوكلوا، فتوكلوا هذا العامل، والمعمول وعلى الله وهو الظرف، أقصد الجار والمجرور، أقصد الجار والمجرور، إن كنتم مؤمنين. ثم اشترط فهنا يفيد الاختصاص وإخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة بالتوكل من وجهين. الوجه الأول تقديم ما حقه التأخير الذي يفيد الاختصاص والحصر. الوجه الثاني اشتراطه لأهل الإيمان إن كنتم مؤمنين، يعني هذه جملة شرطية، إن كنتم مؤمنين فأفردوا الله بالتوكل. هذا الجواب، جواب الشرط، إن كنتم مؤمنين إيش؟ فأفردوه بالتوكل. فالآية تدل على فرضية إخلاص التوكل على الله من وجهين، فرضية إخلاص التوكل على الله من وجهين عليه السلام. الأول قوله وعلى الله فتوكلوا، وهو تقديم ما حقه التأخير. الثاني إيش؟ جواب الشرط، الجملة الشرطية، إن كنتم مؤمنين فإيش الجواب؟ إيش الجواب؟ إن كنتم مؤمنين فأفيدوه بالتوكل. عرفنا هذا؟ إذن من لم يفرد الله عز وجل بالتوكل فإنه لا ليس مؤمنا. وهكذا كان التوكل شرطا في الإسلام كما شرطه الله عز وجل في الإيمان، شرطه في الإسلام حيث قال إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. إن كنتم مسلمين، ما يقال في الآية الأولى يقال في هذه الآية إن كنتم آمنتم بالله، قال فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فدل على أن الذي لا يتوكل على الله ليس مسلما ولا مؤمنا. ومن هنا يقول الشيخ هنا فهو فرض يجب إخلاصه لله عز وجل، والتوكل من أعمال إيش عليه السلام؟ التوكل من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، وهو عبادة عظيمة جدا. من استشعرها فإنها تجمع عبادات كثيرة. إذا توكل العبد على الله عز وجل فإنه يكون مطمئن القلب، مستريح البال، سواء كان في باب الرزق أو في باب الصحة والعافية والمرض. المرض فإنه يعلم أنه لا يشفيه إلا الله سبحانه وتعالى فيتوكل عليه. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وإذا مرضت فهو يشفين. وهكذا في الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وهكذا قال أهل العلم ينتفي الإسلام عند انتفائه، والمقصود بانتفاء الإيمان هو انتفاء الإسلام، لأن الآية الأخرى تبين ذلك. والتوكل قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فإن طلب أو توكل على مخلوق في أمر لا يستطيع أن يفعله أو يدبره إلا الله سبحانه وتعالى فهذا كفر، كأن يتوكل على مخلوق في شفاء مريض أو جلب ولد أو جلب رزق، فهذا إيش؟ إذا فوض أمره إلى مخلوق في هذه الأمور فهذا أمور لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. الله الذي أتي بالرزق، الله الذي أتي بالولد، الله سبحانه وتعالى الذي يحيي الموتى، هكذا. فإذا اعتمد على غير الله في مثل هذه الأمور الذي لا يستطيع على فعلها وتدبيرها إلا الله، فإنه إيش يكون مشركا. والغائبين كالتوكل على الأموات والغائبين، هؤلاء يستطيعون ما يستطيعون، ونحوهم من الطواغيت، فهذا شرك أكبر لا يغفره إلا الله، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليهم الرزق أو دفع أذى ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغر. لماذا قال نوع شرك أصغر؟ لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي، التوكل عمل قلبي، وأعمال القلوب لابد أن يتكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما تشرك بها أحد من لا تشرك بالله أحد من المخلوقين في هذه الأعمال. تفويض الأمر والاعتماد على الله سبحانه وتعالى مو على الناس، حتى في الشيء الذي يستطيعونه، إنما تعتقد أن هذا سبب قد يهيئه الله الذي توكلت عليه. عرفنا هذا؟ فالاعتماد على الأسباب شرك. عرفنا؟ الاعتماد يكون على الله، والتفويض يكون لله سبحانه وتعالى. لذلك بعض العلماء يقول يقول لا ينبغي لأصحاب الرواتب الرواتب أن يعتمدوا عليها، لا، هذا سبب الشركة، يقول كذا، لا هذه سبب، الله أعلم تستمر ما تستمر، سقط شركات الأيام هذه تبيه، فهذه أسباب، والاعتماد لابد يكون لله سبحانه وتعالى. والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه عن التصرف والتوكل، لكن بعض العلماء ينازع في كون التوكل من باب الوكالة من باب التوكل. عرفنا؟ يقول وكالة هذه لها شروطها وأعمالها، هو سبب وكلته وكالة، أما التوكل فهذا يكون فيه اعتماد، والاعتماد لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بعضهم لا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم عليك، مش وعليك، توكلت على الله وعليك هذا إيش ما مفروغ منه، لكن توكلت على الله ثم عليك قالوا لا ما يجوز بعض العلماء. لماذا؟ قال لأن التوكل أصلا اعتماد، ولا يجوز أن تعتمد على مخلوق، فهذه ليست واردة هنا. وإنما تقول توكلت على الله سبحانه وتعالى، فوضت أمري لله سبحانه وتعالى وأفعل كذا. وكالة ليست من هذا الباب، وبعض العلماء كما هنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغير واحد من أهل العلم يقول داخل في هذا الباب، ولكن بدون اعتماد، ولو اعتمد عليك سبب لا كتفويض الأمر إليه، كسبب أنه سبب قد ينجز هذا الأمر على يده وقد لا ينجز هذا الأمر على يده، فهذا لا بأس. يقول والمباح أن يوكل شخصا بالنيابة عن في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياك كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك، فهذا جائز بالإجماع، لكن لا يقول توكلت عليه، بل يقول وكلته فإنه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله، فهو إنما هو من باب الوكالة أن يتصرف كما أنه هو يفعل بنفسه. هو الآن لما يفعل الأمر لنفسه هل يعتمد على نفسه؟ يعتمد على نفسه؟ لا، إنما في حركاته وسكناته هو مفوض أمره لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل الذي يعطيه الصحة التي يعمل بها، الله عز وجل الذي أعطاه الحركة، فهو مفوض أمره بجميع حركاته وسكناته لله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه يعني لا حول له ولا قوة له إلا بالله سبحانه وتعالى، فهذا تفويض. فلنسبه ما يتحرك هو سبب يعمل بالأسباب. لذلك نحن نعمل بالأسباب في طاعة الله وتفويضنا وتفويض أمورنا لله سبحانه وتعالى في أن يدخلنا الجنة، وهكذا نبتعد عن معصية الله عز وجل، وكلنا أمل بالله وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة ويقينا من عذاب النار. بارك الله فيكم. يقول قال شيخ الإسلام: وما رجا أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه شرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقوله قال المصنف رحمه الله: ونعم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الشاهد من هذه الآية أداة الحصر إنما المؤمنون. من هم؟ الآتية أوصافهم حيث قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت وارتعدت، وإذا تليت عليهم آياته إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهكذا وعلى ربهم يتوكلون يفيد الحصر والاختصاص، تقديم ما حقه التأخير، وأيضا إنما المؤمنون فوصفهم بهذا الوصف. فمن لم، وهذه أعمال الإسلام الظاهرة العظيمة والباطنة، فالتوكل توحيد الباطن، والصلاة والزكاة وإتيان الله ومما رزقناهم ينفقون توحيد الظاهر، فسماهم مؤمنين حقا وحصر الإيمان في هؤلاء لأنهم أتوا بهذه الأمور العظيمة الكبيرة. ومن أتى بهذه الأمور سيأتي ببقية أمور الإسلام والإيمان، فصرف هذه العبادات العظيمة لغير الله شرك، وإفراد الله عز وجل بها توحيد. وهذه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. قال: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه ويفوضون إليه أمورهم فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. قال الله عز وجل، قال المصنف: وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالآية عند من هذا السؤال عندك يا أحمد؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله عز وجل حسب النبي، وهكذا المؤمنين حسب النبي، يعني أن الله والمؤمنين يكفون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها النبي، ركزوا، حسبك الله، إيش معنى حسبك؟ كافيك الله. ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله عز وجل حسب النبي وحسب المؤمنين، هكذا، هذا هو، وهذا دلالة التوحيد عليه ظاهرة. فإن الله هو الذي يكفي النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء ومن الشرور، ويكفي المؤمنين كذلك. فقوله قال ابن القيم: أي والله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن أجل هذا المعنى حقق شيخنا ربيع حفظه الله كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه وجد في نسخة وقعت في يده، فإن الله عز وجل فإن الحسب لله ولرسوله، وقف، لأن هذا كلام من كلام شيخ الإسلام، قال هذا كلام باطل، والشيخ حفظه الله له نقد قوي وذو بصيرة قوية جدا في نقد الألفاظ حفظه الله، وقف عند هذه الكلمة، قال هذا كلام غلط، راجعوا أكثر من نسخة موجود هذا الكلام فيه، قال لا هذا ما هو صحيح، شيخ الإسلام ما يقول هذا الكلام، فطلب من الشيخ بن باز مخطوطات لقاعدة جليلة للتوسل والوسيلة، فجاءته المخطوطات، فأول ما جاء وقعت في يده بحث عن هذا الموضع، ما يريد إلا هذا الأمر، ومن هنا نعلم المقاصد النبيلة لدى المحقق الموحد لتحقيق الكتب لنصر الدين الله وتوحيد الله. ما حقق الكتاب من أجل أنه يحقق، لا، وإنما يدافع عن عقيدة التوحيد. فأول ما أخذ المخطوط وقع نظر وبحث عن هذا الموضع، فوجد الكلام مخالف تماما للكلام المطبوع، وقد ذكر هذا في مقدمة الكتاب تحقيق كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فإن قال فإن الحسبة لله وإليه، أو هكذا لله وإليه، ما هو لرسوله، كلمة تدل على أن الحسب لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وليس للرسول فيه شيء، فحقق الكتاب وأخرج الكتاب وبين السبب الدافع الذي جعله يحقق هذا الكتاب. فالشاهد أن الحسب لا يكون إلا من الله، فهو الذي يكفي عباده، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. وهكذا الآية الأخرى قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ما بعد هذه الآيات في البيان من بيان، فالله عز وجل يكفيك في الرزق، والله عز وجل يكفيك الأعداء، والله عز وجل يكفيك في أولادك وفي زوجك وفي مالك وفي كل شيء، لا تخاف، إذا توكلت على الله عز وجل فأنت قوي. إيش قال نبي الله هود عندما قال إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إيش قال؟ إني بريء منكم مما تشركون فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تؤخروني، كلكم تعال أنتم آلهتكم، توكل عظيم، ما عندهم خوف، يقبلون ويأتمرون بأمر الله عز وجل بكل شجاعة، واجهوا أقوى الناس في أزمنتهم والله عز وجل أيدهم ونصرهم لأنهم توكلوا عليه. قال هنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فلم يكن فله كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال، بل جعل الله سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. استشعروا هذه المعاني العظيمة، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ووعد من رب العالمين، والله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله حديثا. نعم. ها كلمتين يقول: فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. قال الشيخ رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري والنسائي. وابن عباس ما أخذ هذا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: حسبنا تقدم معنى الحسب وهو الكفاية، وقول ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه، من توكل عليه المتوكلون. ومخصوص نعمة محذوف، تقديره نعم الوكيل الله، يعني مخصوص بالمدح، لأنه نعمة مأخوذة يعني موضوعة لإيش؟ للمدح، وبئس موضوعة للذم. فهنا يقول ونعم الوكيل الله، ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه، فهو فهذا فعل ماضي جامد على قول يفيد المدح. يقول: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام توكل على الله، فأعطاه الله عز وجل هذه المعجزة العظيمة والآية الباهرة: أيام يؤججون نارا وألقي فيها ومكث أياما وخرج يمشي ما ضرته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. توكل على الله فوقاه الله شر الأعداء وكيد الأعداء. وهكذا عندما كانوا في غزوة أحد قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما قال أبو سفيان: نرجع نقتلكم، فين والموعد؟ هناك في مكان بدر. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وفيهم الجراحات وحصل فيهم القتل الذريع، فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، ورجعوا. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، هرب عدو الله، هرب لما سمع أنهم أشداء وأقوياء هرب، وأما الشجاع فثبت، رجعوا وتسوقوا في السوق، وكان سوق هناك في بدر، وأخذوا الغنائم ورجعوا. فشكر الله عز وجل لهم هذا التوكل وهذا الصنيع وهذه العزيمة الصادقة والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، فمدحهم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالتوكل شأنه عظيم جدا. وابن أبي الدنيا له كتاب اسمه التوكل، وهناك قصص كثيرة للمتوكلين. فمن توكل على الله عز وجل فهو كافيه في كل شيء. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان وقد مر هذا، الثالثة تفسير آية الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله، ما هو تفسيرها؟ كما مر إن الله كافيك وكافي أتباعك. فكما أن الله كفى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ومن صناديق قريش ومن جميع المشركين ونصره عليهم وأعز دينه وأعلى كلمته وحفظه في بدنه وجسده وماله وأهله، ف فكذلك أنت أيها المؤمن، لأنه قال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أتباعك. فكلما كنت متبعا للسنة فأنت في هذه الكفاية العظيمة من الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابع تفسير الآية في آخرها، إيش يا أخي؟ إيش قال الشيخ العثيمين؟ عندك العذر؟ قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم نعم. الرابع تفسير آية لا إله إلا الله. إذن الآية الأولى في بداية الأنفال. نعم. الخامسة تفسير آية الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. السادسة عظم شأن هذه الكلمة، وأنها قول إبراهيم عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. حسبنا الله ونعم الوكيل تقال متى؟ تقال للاستعانة ولا عند المصيبة؟ ها؟ للاستعانة، استعين بالله، ما هو عند المصيبة. بعض الناس يقول عند المصيبة إيش؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، أو لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله أيضا تقال فين؟ للاستعانة، ما تقول عند المصيبة. عند المصيبة إيش يقال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.